بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. هذه أربعة أبواب جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في باب واحد لفائدتين، أو نقول لسببين. السبب الأول أن هذه الأبواب الأربعة، يعني جمعها في باب واحد اختصارا، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، وهو للمبتدئين من طلبة العلم، فيختصر عليهم القول بجمعه لهذه الأبواب في باب واحد. السبب الثاني أن هذه الأبواب هي يجمعها شيء واحد، وهو أن كل هذه الأبواب فيها وكالة، فالشركة عبارة عن توكيل، ولكن توكيل خاص، والمساقات والمزارعة كذلك. والوكالة هي من أوسع الأبواب، فتجدها في العبادات والمعاملات وكتاب النكاح والطلاق والجنايات والقضاء، تجد الوكالة في كل باب من أبواب الفقه، فهي باب كبير جدا. وهي من التفويض، ومعناها في الشرع استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهنا التعريف يحتوي على جمل: أولا استنابة، يعني أن ينيب شخص غيره فيما يختص به، أن ينيب شخص غيره فيما يختص به، كما مر معنا مثلا من شروط البيع الملك، فالإنسان لا يبيع إلا ملك نفسه، فينيب الإنسان غيره أن يبيع له، وهذا البيع هو مختص به، لكنه ينيب غيره في ذلك. هذا معنى الاستنابة. قال: استنابة جائز التصرف. جائز التصرف، ذكرت لك فيما مضى مباشرة أنك منذ أن تسمع كلمة جائز التصرف في باب المعاملات تعرف أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، كما أنك إذا سمعت كلمة مكلف في كتاب العبادات تعرف أن المكلف هو البالغ العاقل. فهنا استنابة جائز التصرف، فلا بد أن الذي ينيب هو بالغ عاقل رشيد مثله، أي ينيب مثله، ينيب بالغا عاقلا رشيدا فيما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، من حقوق الله وحقوق الآدميين. قال: فيما تدخله النيابة، لأن هناك أشياء لا تدخلها النيابة كما سيأتينا بعد قليل. قال: الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فكان في حوائجه الخاصة مثلا في شرائه مثلا يوكل أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل مثلا أحد الصحابة أن يشتري له، وكان أيضا ينيب صلى الله عليه وسلم في حوائج المسلمين مثل تفريق الزكاة وجمع الزكاة وتأمير الأمراء وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين. والوكالة عقد جائز بالإجماع، يعني عقد مباح، عقد والوكالة عقد مباح، يعني يجوز للإنسان أن يوكل. وهي أيضا عقد جائز يعني ليس بلازم. البيع ذكرنا مرارا تكرارا أن البيع عقد لازم، إذا تم البيع وتم الشروط الحمد لله، إذا تم البيع وتمت الشروط فالبيع عقد لازم، لا يستطيع الإنسان أن يفسخه إلا بالإقالة. أما الوكالة ليست بعقد لازم، يعني ممكن أن تقول وكلتك أن تبيع ثم بعدما تتفرقون وكذا تقول لا تراني تراجعت لم أوكلك خلاص فسخت وكالتك عنك، أو هو حتى نفس الوكيل يقول بعدما قبل الوكالة يقول لا أنا لا أريد أن أتوكل في هذا البيع، فهي عقد جائز ليس بعقد لازم. قال فهي عقد جائز من الطرفين، فهي عقد جائز من الطرفين على ما ذكرت لك، هي مباحة بالإجماع. وقوله هنا عقد جائز من الطرفين يعني اكتب ليس بعقد لازم فيجوز لكل واحد منهما فسخه. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. قال من حقوق الله كتفريط الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. إذن الوكالة تدخل كما ذكرت لك في حقوق الله وحقوق الآدميين. تدخل في حقوق الله في ما لم يكن هذا الحق متعلقا بالبدن كما سيأتينا بعد قليل، وتدخل في حقوق الآدميين كذلك. فمن حقوق الله عز وجل جمع الزكاة وتفريقها، يعني ولي الأمر مثلا يقول اذهب أنت وأنت يا فلان وأنت يا فلان اذهبوا للناس واجمعوا الزكاة، هذا من حق الله عز وجل يجوز فيه النيابة. أو مثلا يقول المزكي يخرج ماله ويقول اذهب يا فلان هذا مالي زكاة فرقها على الفقراء والمساكين، يجوز ذلك، هذا كله من حق الله عز وجل فتدخل النيابة. كذلك الكفارات، مثلا لو كان إنسان عليه كفارة فأخرج مثلا الطعام وقال مثلا لابنه أو لأخيه اذهب ووزعه على الفقراء أنابه في ذلك، فهذا يجوز، هذا كله من حقوق الله عز وجل. قالوا من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ. العقود مثل البيع والشراء السلم والنكاح، هذه كلها عقود فتدخلها النيابة. يعني ممكن تقول مثلا بع لي اشتر لي استأجر لي مثلا تزوج اقبل الزواج عني، اقبل الزواج عني. مثلا يقول إنسان وكلتك في أن تقبل زواجي من فلانة من وليها، فيقول الولي زوجتك مثلا زوجت فلان الفلاني بنتي فلانة، فيقول الوكيل قبلت هذا الزواج عن فلان، فتدخل في العقود. وكذلك في الفسوخ، مثلا فسخ البيع، فسخ كما مر معنا في الخيار، كذلك مثلا تدخل في الطلاق، فسخ النكاح، فتدخل النيابة في حقوق الآدميين. قال وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. إذن هذه الأشياء لا تدخل النيابة، والأشياء التي لا تدخل النيابة هي الأشياء التي تتعلق بالبدن مثل الصلاة في حق الله عز وجل والطهارة والصوم والحلف هذه من حق الله عز وجل تتعلق بالبدن، فلا يصح أن تقول لأحد يصلي عني أو توضأ عني أو صم عني رمضان، لا تستطيع أن تفعل هذا. لماذا؟ لأن هذه عبادات متعلقة بالبدن. لكن لو قلت حج عني، مثلا إنسان حج حجة الإسلام ثم قال لآخر حج عني، يجوز. لماذا؟ لأن الحج مركب من بدن ومال، فيحتاج الإنسان للحج للمال، فهو ليس عبادة بدنية محضة. وذلك خلنا في شروط الحج أن القدرة على على على القدرة على بملك الزاد والراحلة، فليس الحج عبادة بدنية محضة، بل هو مركب، ولا جاز فيه النيابة. أما العبادة البدنية المحضة مثل الصلاة والطهارة وغير ذلك فلا يجوز فيها النيابة. الحلف لا يجوز أن تقول لأحد غيرك احلف عني. لماذا؟ لأن الحلف هو عقد باللسان باليمين على ما في القلب، ولا أحد يستطيع أن يحلف على ما في قلبك، لأن لا أحد يعلم ما في قلبك إلا أنت. فهذه من حق الله عز وجل التي لا تدخل النيابة لتتعلق بالبدن. كذلك من حق الأدميين التي لا تدخلها النيابة لأنها تتعلق بالبدن، كالقسم بين الزوجات. كالقسم بين الزوجات، ما يصح واحد من الزوج ثانية أو ثالثة ويقول لفلان اقسم عني. طبعا لا، ليس هنا المقصود به الجماع، لأن هذا الزنا والعياذ بالله، هذا معروف. لكن في القسم يقول مثلا خلاص أنا سأوكلك أن تبيت هذه الليلة عند فلانة وكالة عند زوجة فلان، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن القسم بين الزوجة متعلق بالبدن فلا تدخل فيها النيابة. إذن الأشياء التي تتعلق بالبدن تعلقا محضا من حقوق الله عز وجل أو حق الآدميين لا تدخلها النيابة ولا تجوز الوكالة فيها. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. هنا المسألة معناها أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا بما أذن الموكل له فيه فقط، يقتصر على ذلك. مثلا لو قال بع لي هذه السلعة، فإن الوكيل يبيع هذه السلعة له ولا يقبض الثمن. لماذا؟ لأن الموكل قال بع لي ولم يقل اقبض الثمن، والوكيل لا يتصرف إلا بما أذن الوكيل فيه. فإذا لم ينطق الوكيل فالموكل فالموكل لا يتصرف. قال إلا بنطق أو عرف أو قرينة. يعني مثلا لو قال الموكل بع لي هذه السيارة مثلا في سوق الحراج، ولو لم يقبض الثمن ذهب الثمن عليه، لا يعرف من اشترى منه مثلا، أو ما نقول سيارة ممكن في زمان هذا يعني يعرف، لكن مثلا لو قال شات خذ هذه الشات وذهب إلى سوق الغنم فبيعها لي. هنا لو باع الشات ولم يقبض الثمن لن يعرف من اشتراها منه، فسيضيع حقه. فإذا كان هناك قرينة على فعل فالوكيل يفعله، إذا لم تكن هناك قرينة فلا يفعل إلا بإذن صريح من الموكل. إذن فالوكيل الذي هو الموكل لا يتصرف إلا بالإذن الصريح من الموكل، أو يتصرف بالقرينة الدالة على الفعل، وإلا فتصرفه لا يجوز، وإلا تصرف الموكل لا يجوز. قال ويجوز التوكل بجعل أو غيره. ويجوز التوكل بجعل أو غيره، يعني يجوز للموكل أن يجعل مكافأة لمن سيعمل له هذا العمل، فيقول مثلا من باع لي هذه السلعة سأعطيه 100 مثلا. ويجوز للموكل الذي هو الوكيل الذي سيبيع أن يأخذ هذا الجعل، يجوز له ذلك. فإذا يجوز للموكل والموكل، الموكل يجوز له أن يدفع الجعل، والموكل يجوز له أن يقرض هذا الجعل في الوكالة. ويجوز أن تكون هذه الوكالة بلا جعل تبرعا من الموكل، فيقول مثلا الوكيل الله يجزاك خير خذ هذا الشيء وبعلي، فيقبلها الموكل ويبيعها لا من دون جعل، هذا جائز وهذا جائز. قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، أي الموكل بجعل أو بدون جعل هم كسائر الأمناء، يعني هم أمناء. الموكل بجعل أو بدون جعل هم أمناء، فلا يضمنون إلا بتعد أو بتفريط، وهذا حكم معروف في الأمين. الأمين لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط، وقد عرفت ما معنى التعدي، أن يفعل شيئا ليس له فعله، والتفريط أن يترك شيئا يجب عليه فعله. فلا يضمن الوكيل بجعل والوكيل بدون جعل إلا بتعد أو بتفريط. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، أي في عدم التفريط والتعدي. ويقبل قولهم أي قول الموكل بجعل والموكل بلا جعل، يقبل قولهم في نفي ذلك، أي في نفي التعدي والتفريط باليمين. يعني المسألة ما معناها؟ لو تلفت العين أو سرق الثمن من الموكل الذي هو بجعل أو بدون جعل، فقال الموكل والله ما فقال الموكل ما تعديت ولا فرطت، فقال الموكل بل تعديت وفرطت. يعني الموكل يتهم الموكل بالتعدي أو بالتفريط. هنا من نصدق؟ نصدق الموكل. هل نحتاج أن الموكل يأتي بشاهدين حتى نصدقه؟ لا ما نحتاج. الموكل هنا يقول أنا ما تعديت ولا فرطت، ونصدقه إذا حلف على ذلك، إذا قال أنا لم أتعد ولا أفرط، وطلب منه الموكل أن يحلف على ذلك، فيحلف الموكل يقول والله ما تعديت ولا فرطت. فإذا فعل ذلك صدقناه لأنه أمين سواء كان بجعل أو بدون جعل. قال ومن ادعى الرد من الأمناء، أي من ادعى الرد يعني العين التي قبضها، قال أنا رددتها عليك يا أيها الموكل، أو الثمن الذي قبضه قال رددته عليك أيها الموكل، فادعى الرد، ادعى الرد، هل نصدق الموكل مطلقا؟ قال لا، في ادعاء الرد للموكل إن كان الموكل ليس بجعل صدقناه بيمينه، وإن كان الموكل أخذ الجعل على وكالته لم نصدقه إلا بالشاهد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تستوفيه كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الموكل الذي هو بجعل قبض هذه العين لحظ نفسه، يعني قبضها بفائدة، فإذا قال رددتها لابد أن يأتي بشاهدين. أما الموكل الذي لم يأخذ جعلا إذا قال رددتها نقبل قوله إذا حلف بالله عز وجل أنه ردها. قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، اكتب البينة الشاهدان، البينة الشاهدان، يعني الموكل إذا كان موكلا بجعل وردها على الموكل ينبغي عليه أن يشهد يأتي بشاهدين يقول اشهدوا ترى رددت هذه السلعة على صاحبها إذا كان قبضها بجعل لأنه لن يصدق إلا بذلك لأنه صدق إلا طبعا إذا صدق طبعا الموكل كانوا أصحاب وكذا فهذا أمر لهم لكن نحن نتكلم لو كانت الخصومة عند القاضي لو وصلت الخصومة عند القاضي فإن القاضي يلزم الموكل هنا الذي قبض بجعل أن يأتي بالشاهدين قال وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه إن كان الموكل متبرعا أي لم يأخذ جعلا وادعى الرد فقال رددت هذه السلعة أو رددت هذا الثمن على صاحبها وهو متبرع فهنا يقبل قوله كما ذكرت لك إذا حلف بالله عز وجل عند القاضي أنه ردها على صاحبها والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.